قصائد المجاهدين، قصيدة بعنوان أنا وشيخي والعذول. يا عالما لا يعلم وفاهما لا يفهم، فإن أكن قد كبوت نهضت أقوى وأسلم، فإن كبوت بشعري قد قمت بعدها أقوم. يا سارج البلق يوما ستسرج اليوم أدهم، يا سيف لا غمد فيه فغمده قد تحطم، تسنه برقاب من الظلامة أظلم. رجاله جند حق على الجيوش تقدم، صوفية في هواها تهوى العزيز المكرم، تقود جيش أبات جيشا خميسا عرمرم. يا ناقشا بفؤادي حب الإله المعظم، وحب أحمد عندي أحب مني وأدوم. كأن نقشك فينا قد بان في وعلم، إذا ذكرت إلهي من ذكره لا يقاوم. ثم انعطفت بذكري لسيد ولد آدم عبد الإله محمد ومن به الرسل تختم. تسمرته عيوني فصرت أطرم أبكم، فلا أرى غير حبي وصرت للكل مبهم. فلو تقطع لحمي ما خلتني أتألم، تفيض عيناي دمعا كما البحار تلاطم. وتسمع الناس أزا كأن صدري تهدم، يبدو لمن كان قربي بأن قلبي تفحم. يبكي علي عدوي يئن لي يترحم، يقول مجنون ليلى أخف منه وأسلم. إن جن مجنون ليلى فجن هذا تورم، إن قال شعرا بليلى أجاد هذا وأفحم. إن عاش فيها ذليلا ليلا طويلا وأظلم، قد عاش هذا عزيزا عبدا عزيزا متيم. فموت هذا حياة وصمته قد تكلم، مآله لخلود إن شاء ربي وأتمم. ما أعظم الحب هذا يا ليته يتعمم، إن كان حبي عظيما فنقش شيخي أعظم. ففضل ذاك لشيخي ولم أزل أتعلم، فقد بنى بفؤادي حبا كريما مكرم، ودلني درب ربي وفاق ما أتوسم. وحب خير البرايا أقام في وقوم، وزقني الدين زقا كما الرحيق المختم. أزال مني سوادا قد حط في وخيم، وقد تأبط حبا أنار ما كان أظلم. بعد انتصاف الليالي أهيم فيه وأغرم، أراه في أم عيني من الوسامة أوسم. فلا أصدق عيني أنا حقير ومعدم، والله حين أراه يرموني يتقدم. يضيع مني لساني فلم يعد يترنم، يهتز كل كياني أذوب فيه فأعلم. وتمتمات لساني عصية لا تترجم، يا عاذلي لا تلمني إياك أن تتوهم. فإن عذلي كفر في كل شرع محرم، والله لو ذقت مثلي من النعيم المنعم، قاتلتني في الدواجي على جواد مطهم، وكدت لي ألف كيد علي به أتسمم. هذا أنا ورفاقي جميعهم مني أقدم، ذاقوه قبلي فصاروا لكل مسلم خدم. على البغاة جحيم من الجحامة أجحم، صاروا سيوفا نصالا ولم أزل أتكلم. بفضل ربي وشيخي معلم لا يعلم، فقد أنار طريقي لجرح قلبي بلسم. قارنته بفؤادي على فؤادي تقدم، أحببته بإلهي لا حب دنيا ودرهم. وزادني فيه عشقا أتيه فيه وأعدم، إذا نظرت إليه ذكرت ربي فأرحم. ذكرت حبي لأحمد صلى عليه وسلم، فصرت قطرة ماء بها المحيط تلاطم. أبعد هذا تلمني تقول حبا ملعثم، تعال ودن تذوق فإن أتيت ستغنم. كما هو الماء شيخي إذا توفر إلزم، لا بل هو الماء شيخي إياك أن تتيمم. تعال واشرب تطهر ماء من الزهر مختم، من الفراتين أنقى ما مثله غير زمزم. اشرب لما شئت تعطى من الحكيم المحكم. يا ربي اهدي عذولي قد أوهموه توهم، قالوا له حب شيخي بدع وهذا محرم، تعال واسمع إليه وانظر إذا ما تكلم واحكم عليه بقرب وحكم الشرع وافهم، ستتخذه طبيبا لجرح قلبك مرهم، تبكي على كل يوم بدونه قد تقدم